إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنفتتح بإذن الله جل وعلا وتوفيقه وتسديده إن شاء الله سورة النجم. وهذه السورة كسابقتها الطور من العظمة بمكان، ومن الواقع العجيب الرهيب على القلب بما فيها من الأمور التي تتعلق بالإيمان وحقائق العقائد الإسلامية، وما ينبغي للمؤمن أن يجده في قلبه وفي وجدانه إزاء ربه ورسوله عليه الصلاة والسلام، خاصة إذا عاش هذا المعنى واستشعر هذه الحقائق الإيمانية في زمن كزمننا هذا الذي نعيشه، حيث طغت الماديات على الإنسان وغطت الفتن والمحن والإحن على حياة الناس، بما جعلتهم لا يجدون لذة ولا راحة في العيش وإن كانوا منغمسين فيه إلى أذقانهم. يقول الحق تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا القسم العجيب، والنجم إذا هوى. وقد علمنا الله جل وعلا أنه سبحانه وتعالى يقسم بخلقه في القرآن الكريم، وما قسمه بالخلق أو ببعض خلقه إلا دلالة على سر لذلك المخلوق الذي خلقه الله جل وعلا، وعلى علاقة ما بين المقسم به والمقسم عليه. وسأبين ذلك على قدر المستطاع في هذا السياق من مفتتح سورة النجم. هنالك اختلاف بسيط بين المفسرين في المقصود بالنجم، فكما ورد في تفسير الطبري وفي تفسير ابن كثير كليهما روايات عن التابعين وعن بعض الصحابة في ما المقصود بالنجم. قيل هو الثريا حينما تغيب في مغربها، والنجم إذا هوى، وقيل بل هي الزهرة، وقيل بل هي الرجم أو الشهب، وقيل هي الشهب الرواجم التي يرجم بها أو ترجم بها الشياطين، كما هو معروف في كتاب الله جل وعلا في السماوات. والمؤمن حينما يقرأ السورة أو السياق هكذا بإطلاقه غير المقيد بأي صفة من صفات، لا هي الثريا ولا هي الزهرة ولا هو زحل ولا هو عطارد ولا ولا ولا، فالله جل وعلا يقول: والنجم إذا هوى. ويستعمل سبحانه وتعالى لفظ إذا التي هي ظرف زمان دال على المستقبل فيه معنى الشرط. فالنجم أي نجم؟ مما يحدث له هذا المعنى، ومما يحدث أو تحدث له هذه الحركة، وهي السقوط أو الهوي إذا هوى. والذي ينظر إلى القرآن بما جد من العلوم المعاصرة مما هو معروف مما يسمى بالمذنبات التي تهوي فعلا، وهي أجرام عظيمة جدا قد تكون أضعاف حجم الأرض في بعض الأحيان، فتهوي في مدار عجيب وتمضي وقد تصطدم بقدر من قدر الله، أي أنها تصطدم بنجم آخر لكن بقدر من قدر الله وبميزان رباني معلوم، ويقع ما يقع من تحولات وتغيرات في خلقه سبحانه وتعالى بما يشاء جل وعلا وبما يقدر ويقدر. وحركة أو يعني الناس اليوم يعني في مجال علوم الأرصاد وعلوم الفلك يرصدون حركة النجوم التي تهوي وهذه المذنبات التي تمر قريبا في بعض الأحيان من الأرض. وقد سمعت شريطا وثائقيا في مرة سابقة يعني علماء الفلك اليوم يقولون بأن ارتطام مذنب من المذنبات بالأرض بالنسبة إليهم على وزان حساباتهم وتقديراتهم هذا أمر عندهم حتمي، يعني سيقع ارتطام ما بالأرض، وإذا وقع هذا الارتطام معناه يعني انتهت الأرض وانتهت قصة الحياة فيها. ولكن يقولون المشكل هو متى، فهذا الذي لا يعلمونه، وطبعا ذلك الذي هو في علم الله جل وعلا وحده دون سواه. فالمقصود ليس هو أن يعني الإنسان يعني يفصل ويتابع يعني هذه الحركات، حركة النجوم وكيف يقع ومتى سترتطم وكيف سترتطم، لا، وإنما المقصود أن حركة النجوم وحركة المذنبات وحركة الأجرام بصفة عامة في سيرها الطبيعي وفي سيرها الذي يقع فيه هذا الذي يقع من الهوي والانزياح والارتطام والتغييرات الغريبة التي تقع في الكون، كل ذلك أولا بإذن الله، لا شيء يقع خارج إرادته وهو بعلمه سبحانه وتعالى، أي أنه بمواقيته وبمقاديره كل ذلك مدقق مقدر، لا يسبق شيء من ذلك علم الله ولا قدره سبحانه وتعالى. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه جل وعلا. فإذن الله جل وعلا الذي يحكم هذا الكون سماواته جميعا وفضاءاته الممتدة، سبحان الله الآية تعطيك يعني شعور بالفضاء الواسع، والنجم إذا هوى، يعني النجم إذا هوى يمضي في بعض الأحيان كما يقولون ملايين السنين وهو يجري في الفضاءات وفي السدم وفي الفراغات أمرا عجبا، إلى القدر الذي قدره الله له في الموقع الذي يريده الله له سبحانه وتعالى. يعني بعض المذنبات يعني كما هو معروف يعني التي يعني يحاول الإنسان في الأرض يعني قبل سنوات قريبة يعني حاول الإنسان أن يرصدها أو يرقبها، يعني عنده في المدار دياله 70 سنة، بعض المذنبات المشهورة المعروفة 70 سنة باش يكمل الدورة دياله، خصو 70 سنة، بمعنى أن إذا رآه جيل ما مشى ذلك الجيل ما بقي يشوفه حتى يجي جيل آخر، يعني سيموت ذلك الجيل ولن يرى الدورة الثانية أو الرجعة أو العودة للمذنبي، لأن أعمار بني آدم تقصر عن أن تشاهد مثل هذه المذنبات مرتين في عمرها القصير. الشاهد عندنا إذن أن هذا القسم فيه دلالة على عظمة خلق الله، وفيه تصوير لحركة الكون الغريبة والتي فيها نوع من الغيب والمجهول، يعني كيف يهوي النجم من أين وإلى أين وكيف، كل ذلك يعني معنى مجهول، لكن الإنسان يشعر برهبة هذا القسم وبغرابته وبرهبته أيضا. فهذه الحركة الكونية التي تقع في السماء رب العزة إذ يقسم بها يخبرك أيها العبد بأنه سبحانه وتعالى هو الذي يقدرها وهو الذي يأذن لها وهو الذي يحركها، وهي محكومة بمقاديرها، لا فوضى في الكون، لا فوضى في الكون، سواء في ذلك النجم الذي يسير في مداره أو الذي يرتطم بنجوم أخرى، لا فوضى في الكون، كل ذلك مقدر بمقادير. يقول الحق جل وعلا ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا الرجل الذي بينكم يا معشر قريش ويا من جاء بعده من الناس مؤمنيهم وكافريهم إلى يوم القيامة، لأن هذه الصحبة فيها الصحبة الاجتماعية والصحبة المعنوية، فيمكن لك تأخذ منها المعنى الأول وهو أنه صاحبكم الذي يعيش بينكم، فكيكون الخطاب متعلق بالذين عاصروه من المؤمنين والكفار. ولكن أيضا لا يمنع أن يكون من المعاني المقصودة أيضا باللفظ صاحب القضية، صاحب القضية، صاحب الرسالة، صاحب هذه الرسالة التي هي القرآن الكريم. فصاحبنا بهذا المعنى إذن هو صاحب قضيتنا الذي أخبرنا بخبر السماء بالنبأ العظيم. وبهذا المعنى هذه الصحبة ممتدة إلى يوم القيامة، ما ضل صاحبكم بما يخبركم وبما ينبئكم وبما يحدثكم وما غوى. فلا هو ضل يعني أنه أخطأ الحقيقة أرادها لكنه أخطأها، وما غوى أي ما تعمد الخطأ. يعني الضلال يقال للإنسان اللي يعني تالف ما عرف شيء، أما يعني لما تقول يعني غوى بمعنى أنه شاف الحق وعرفه وحرفه، فلا هو من هذا ولا هو من ذاك، وإنما هو صادق يخبر بما رأى كما سيأتي بهذا المعنى مفصلا بعد في السياق الآتي. بل يخبر بما رأى، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. كلمات التي تخرج من فمه نطق، يعني أي لفظ يخرج تحرك به شفتاه مما ينطق به عليه الصلاة والسلام ومما يلفظ به أو يلفظه، كل ذلك هو وحي من عند الله جل وعلا. وما ينطق عن الهوى، لا يستجيب لأهواء ولنوازع ولمصالح شخصية أو لشيء من هذا أو ذاك مما هو في معنى الهوى، وإنما هو ينطق عن حكمة ربانية منزلة من السماء، إن هو إلا وحي يوحى. وهذا أسلوب الحصر، إن التي تعني في هذا السياق النفي، حلق الماء النفي، إن هو إلا الحصر، إن هو أي إن هذا الذي جاءكم به محمد عليه الصلاة والسلام وأخبركم به ما هو إلا وحي أوحاه الله إليه من السماء. والوحي هو خبر الله جل وعلا الذي ينزله على عبده، أي عبد من عباده من رسله من لدن آدم عليه السلام إلى خاتمهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والوحي في العربية هو الكلام الخفي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس بين أصحابه فينزل عليه الوحي ويسمعه الكلام، كلام الله جل وعلا يرتله جبريل عليه الصلاة والسلام عليه، أي على نبينا عليه الصلاة والسلام يرتله عليه، فيعي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الكلام أو القرآن آية آية، كلمة كلمة، حرفا حرفا، والناس الذين حوله لا يشعر منهم أحد بشيء، لا سماعا ولا حركة ولا صورة، ما يسمع صوت، ما يحس بحركة، ما يشوف صورة ديال جبريل أو كذا يعني في السماء أو يحدث النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يشاهدون أو يشاهدون الرسول عليه الصلاة والسلام عليه نوع من الثقل أو الشعور بالثقل، حالما نزل عليه الثقل يرونه كأنه يحمل شيئا ثقيلا، فيحمر وجهه عليه الصلاة والسلام ويتصبب العرق من جبينه ووجهه بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، حتى إذا سري عنه كما في الحديث، يعني لما يعني ينزاح عنه الوحي وينطلق آنئذ يتلو القرآن على أصحابه وينادي الكتبة من أصحابه من الذين يكتبون الوحي فيملي عليهم الآية أو الآيتين أو الصورة أو ما شبه ذلك مما نزل عليه من القرآن الكريم. حقيقة هذه حركة الوحي هي من أغرب الأشياء، كيف أنه ملك ينزل من السماء من عند الله سبحانه وتعالى، يخرق الحجب والسماوات والفضاءات، ملايين السنوات الضوئية كما يعبرون يعبرها في وقت وجيز، فيأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بما قدر الله جل وعلا أن ينزل عليه من الآيات أو من القرآن، فيعي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ذلك وهو بين أصحابه، فلا يشعر أحد منهم بأي شيء، فإذا بالرسول يتكلم قرآنا بعد دقائق يخبر بخبر الله جل وعلا مرتلا كلمة كلمة حرفا حرفا. رب العزة سبحانه وتعالى يخبرنا بأن هذا الرب الملك الديان جل وعلا خالق الكون، خالق الأزمان وخالق الأكوان، الذي يتحكم في حركة الأجرام والنجم إذا هوى، يتحكم أيضا في حركة الوحي، في حركة الملائكة، في حركة المقادير التي تتنزل من لدنه وبأمره وبعلمه سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده، وأنه جل وعلا كما ينظم حركة الكون الأفلاك والنجم إذا هوى، كما ينظم هذه الحركة بمقادير وبموازين، وكما يهوي النجم بمقادير وبأوقات معلومة يشرق ويغرب ويهوي وتقع له حركة كلها بمقادير الله جل وعلا، فكذلك راه الجانب ديال تنظيم الحياة الروحية اللي هي العمق الحقيقي للكون واللي هي البعد الأعمق لطبيعة هذا الوجود منظمة أيضا، منظمة أيضا بمقادير، فكما ينزل ذلك النجم بوقت معلوم وبقدر معلوم ينزل جبريل أيضا بوقت معلوم وبقدر معلوم ليكرم الله جل وعلا عبدا من عباده رسولا من رسله بالرسالة في وقت موزون أيضا، وجئت على قدر يا موسى، يعني الوقت بالضبط الذي كلم الله فيه موسى كان وقتا مقدرا من عند الله جل وعلا بمقادير قبل ذلك بما في علم الله القديم الأزلي. ولهذا بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قدرت منذ الأزل في علم الله. وفي الحديث الصحيح يخبرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام خبرا عجيبا يقول: كنت نبيا وآدم بين الطين والروح، كنت نبيا وآدم بين الطين والروح، أي أن مقادير البعثة النبوية المحمدية هي من علم الله الأزلي، وأن هذا الذي حدث في التاريخ وفي السيرة من بعثته عليه الصلاة والسلام إنما هو توقيع من الله جل وعلا لما في علمه سبحانه وتعالى القديم الأزلي في واقع يشهده الناس لأول مرة، وكأنما يعني هو وليد أحداث فقط واستجابة لظروف معينة كما يظن الجاهلون في زماننا هذا، ولكنه في حقيقة الأمر مرتبط بمقادير، كما أن النجوم والمجرات والكواكب مرتبطة بمقادير لا فرق بين هذا وذاك، والنجم إذا هوى، راكيما هذه الحجرة الكبيرة أو الصغيرة التي تهوي وهي ماشي لخاطرها بأمر الله، قال أتينا طائعين، يعني الضمير يعود على السماء والأرض، قالتا أتينا طائعين، إيتيا طوعا وكرها، قالتا أتينا طائعين، يعني الاستجابة المطلقة، فكذلك أمر النبوة قدر من الله جل وعلا حكم، وقد قرأنا في خواتيم الطور اصبر لحكم ربك، أي لهذا القدر الذي قدره الله عليك وهو أن تكون رسولا مبعوثا للناس، ولا اختيار للنبي، لا اختيار له في أن يكون نبيا أو أن لا يكون، لا يمكنه أن يجتهد ليكون نبيا كما ظنه بعض الفلاسفة الجهلة، بعض الفلاسفة يقول لك بالتأمل يوصل الإنسان لدرجة النبوة، ولذلك ادعى من ادعى النبوة من حمقى في التاريخ، فله اجتهاد، ولا أيضا إمكان للنبي إذا بعث أن يتخلى عن الرسالة، ما يقدرش، وتعلمون قصة ذي النون وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، وكانت القصة في النهاية ما تعلمون. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي السياق الآخر فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني ما يمكن لأي نبي أن يفر من مسؤوليته أو أن يتخلى عنها، لأن الرسالة قدر، لأن الرسالة قدر، وهذا القدر داخل في معنى تدبير الله جل وعلا بربوبيته، هو الرب الأعلى، تدبير الله جل وعلا لشؤون الملك والملكوت، لشؤون الملك والملكوت. فإذا الإنسان اللي بغى يتعرف على النبوة لا يمكن أن يعرف حقيقتها خارج هذه المنظومة الكونية الكبرى التي هي شؤون الربوبية. سبحان الله جل وعلا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. فإذا نحن مخاطبون بنظام كوني، هذا النظام الكوني هو الوحي. فكما نشوف بأن هنالك كاين قانون الجاذبية اللي ينظم توازن الأرض، وكاين قوانين ونظم وسنن في السماوات تنظم الأفلاك والمدارات والحركات المختلفة المتداخلة في مجاهيل وغياهب السماء والنجوم والكواكب والمجرات. كما كاين نظام دقيق وغريب وعجيب، فكذلك حياتنا، حياتنا التي هي الآن في عالم الشهادة منظمة تنظيما عجيبا في عالم الغيب. وهذا من الأشياء التي قد يجهلها الإنسان، بل كثيرا ما نغفول عنها نحن معشر المسلمين. يعني راه الحياة ديالنا ما يجيب لك شبالك بلي راك أنت كتصرف كما بغيت يعني، وراك غادي بشكل عشوائي. أبدا، أنت خاضع لمقادير ربانية. حياة عالم الشهادة مرتبطة بحياة عالم الغيب، راه واحد ارتباط وثيق جدا. نحن في الأرض في عالم الشهادة نسير، ولكن ما من حركة تصدر منك، أي حركة كما بغت، في نومك أو في يقظتك، في حلمك وفي غضبك، في صلاحك وفي ضلالك، في كل الأحوال راه مرتبطة بمقادير وموازين واقعة في عالم الغيب على وزان ما أنت تفعل. إنما أنت تترجم علما غيبيا واقعا من عند الله جل وعلا، كما يقع ذلك النجم في الأرض أو في مجهول أو في مجهال من مجاهيل، كذلك حركتك أنت في الأرض تقع من عند الله جل وعلا قدرا مقدورا. هذا الأمر العجيب إذ يشهده المؤمن لا يملك إلا أن يلتجئ إلى الله جل وعلا عابدا خاضعا طالبا منه العفو، طالبا منه السلام والأمن لنفسه ولدينه ولحياته، ألا يخرج به سيره عن المدار. يعني العبد الآن يشعر بأنه في حاجة أن يلتجئ إلى الله عز وجل باش يخليه ربي تعالى في المدار دياله، في الفلك دياله يظهر عبر عباداته عبر صلاحه، لا يخرج عن مداره إلى الفسوق وإلى الضلال وإلى التيه فيصطدم. لأنه لما الإنسان يمارس المحرمات ما معناه؟ معناه أنه يعني هو في ذيك اللحظة بحال النجم اللي خرج عن المدار دياله، يصطدم كل حدث من الذنوب التي تقترفها، فأنت في تلك اللحظة في حالة اصطدام، يعني تصطدم بفطرتك، تصطدم بالحقائق الطبيعية على المستوى الروحي الموجودة في الكون، وأنت تخرب عالمك الروحي وأنت لا تدري، تفسد إفسادا عظيما والملائكة تشهد عليك ما تصنع، وخريطتك الروحية تصيبها الفوضى في عالم الروح في عالم الغيب بسببك. يعني هذا الإفساد الذي يمارسه الإنسان يشهد عليه من الملأ الأعلى ويسجل عليه في عالم الغيب. ما ينبغي للمؤمن أن ينظر إلى حياته ولا إلى حياة الناس حوله على أن حياة ميكانيكية مادية، يعني أبدا، بل حياتنا مرتبطة بعالم الروح، مرتبطة بعالم الملائكة، مرتبطة بعالم الغيب، مرتبطة بقدر الله العظيم سبحانه وتعالى. فإذا الوحي قلت هو الحقيقة التي تنظم الحياة البشرية، الوحي. الوحي بما هو كلام الله تعالى المنزل، بما هو أمره نبأه قدره، وترجمان ذلك هو القرآن الكريم. فحينما ترجع إلى القرآن الكريم تجد فيه نظام الحياة البشرية، كتالوج ديال الإنسان، ديال الحياة الاجتماعية، ديال الحياة البشرية، وديال الحياة النفسانية للجماعة البشرية، للجماعة البشرية ولكل فرد فرد في نفسه. يعني شيء غريب هذا القرآن الكريم. ولذلك قلت وما زلت أقول، المسلمون بل الناس جميعا في حاجة إلى اكتشاف القرآن، إلى اكتشاف القرآن. يعني كما أنه مشهور عند أهل العلم وعند يعني غيرهم من المسلمين أن القرآن كان ضمن الحياة العامة الاجتماعية بما فيها من جوانب شتى، فراه كذلك ضمن الحياة الخاصة ديالك. إذا بغيت يعني تشوف يعني النظام ديال حياتك الخاص بمشاكلك الخاصة، بمشاكلك الخاصة يعني جزئيات حياتك، عرضها على القرآن الكريم، أتلو كتاب الله جل وعلا وتجد كيف أن القرآن سيرتب حياتك ترتيبا حتى لا تظن كأن هذا القرآن إنما نزل لك لا لغيرك. تقول أنت هذا القرآن وقيل جي ضمن غير حياة ديالي أنا، يعني هذه الصورة تخاطبني أنا، وهذه المسألة الفلانية ها هي هذا حلها بالذات، وهنا أجد إشارة إلى يعني الجزئية الفلانية وإلى يعني المشكل الفلاني، يعني من أمور يعني الاجتماع الذي عندك في أسرتك، في تجارتك، في وظيفتك، كل شيء حينما تتلو القرآن تجده يعني يعكس لك حياتك كالمرآة، ويوريك النقاط ديال الضعف، ويوريك الثغرات في الحياة ديالك، ويعيد ترتيبك من جديد، يعيد تشكيل عالمك النفساني من جديد، كأنما يخلقك مرة أخرى. شيء عجيب جدا. فإذا أردت أن تنظر إلى يعني نظام الكون كيف أنه مقدر بمقادير يترجمها أو تترجمها حركة الفلك، فكذلك حياتنا الفردية والجماعية تنظمها المقاييس والنظم الربانية التي نزلت وحيا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وترجمت قرآنا كريما يتلى على الناس إلى يوم القيامة. فلهذا إذن الله جل وعلا يخاطب الإنسان، يخاطب الناس بهذا الرسول، يخاطبهم بهذا الرسول. والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، صاحب قضيتكم، صاحب نبئكم، صاحب معضلتكم، تيهكم، ضلالكم، هديكم وصلاحكم. مو القضية اللي يفصل بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام بالحل الأكمل الأشمل ينظم حياتكم جميعا لهذا الذي تلقاه عن الله جل وعلا سبحانه، الوحي. الوحي. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حقيقي يعني نحن في حاجة باش نعود نقرأ القرآن الكريم، نخرج من عالم الأوراق، نخرج به من عالم الأوراق، من عالم الصحف إلى عالم الغيب. لأن من اللي تبدأ تقرأ والعقل ديالك محصور في المصحف، يعني في ذوك الأوراق، صفر، حمر، خضر، بويض، الخط، كذا، الرسم، ثم تبقى القرآن كلام الله جل وعلا الذي خرق الحجب وخرق الزمان وخرق المكان. القرآن هو الوحي، إن هو إلا وحي يوحى. هذا خطاب الغيب، خطاب الغيب الذي جاء من عند الله جل وعلا بقدر معلوم في زمن معلوم ليحكم البشرية إلى يوم القيامة مقاديرها جميعا في حال رشدها وفي حال ضلالها. يعني اللي آمن محكوم بهذا الوحي، واللي كفر محكوم بهذا الوحي، لأنه نظر، نظر جمع نذير، نظر، وربي تعالى يوريك العاقبة ديال كل جهة. فإن آمنت ربي تعالى كيرسم لك الخريطة ديالك بالوحي، من هنا تنطلق وإلى هنا تنتهي. وإذا كفرت ربي أيضا كيرسم لك الخريطة ديالك، فردا كنت أو جماعة، أمة كنت أو حضارة، دولة كنت أو شعبا، كيفما كان الأمر. ولذلك يعني اللي بغى يقرأ المستقبليات حقيقة، يقرأ الأمم المعاصرة والدول المعاصرة في صلاحها وفي ضلالها، في جبروتها وطغيانها وفي استضعافها إن كانت مستضعفة. أتقرأ المستقبل ديالها في كتاب الله جل وعلا، في كتاب الله، حكم سنن ثابتة لا تتغير. ولذلك نجد في كتاب ربنا يعني من لطائف فعلا أن من علامات هلاك الأمم والأفراد، يعني فرد تعرفوا بالله راه قريب يخلى أو دولة قريبة تخلى، حينما تدعي الألوهية، غير توصل دولة أو فرد لمرحلة ديال ادعاء الألوهية أبشر بنهايتها. وأين نأخذ ذلك؟ من كتاب الله. أوليس فرعون حينما قال أنا ربكم الأعلى، ربي تعالى وكلوا الطين في نهر النيل، غطسوا في اليم أو البحر يعني النهر الكبير العظيم الذي هو النيل، حتى حشى جبريل عليه السلام فمه طينا من قعر النيل فأغرقه شر مغرق، لأنه وصل لدرجة من الطغيان نازع الله تعالى في ربوبيته، قال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ولذلك السلام القرآن يخاطبنا بسنن، بقوانين ثابتة، بمقادير لن يغيرها أحد، لأنها كمقادير ذلك النجم الذي نزل بوقت معلوم وبقدر معلوم، الذي نزل بوقت معلوم وبقدر معلوم، فليردوا إن استطاعوا كوكبا أو مذنبا أو ليوقفوا حركته أو ليغيروا اتجاهه، غادي من هذه الجهة سيردوا من هذه الجهة، لا يستطيعون، ليوقفوا حركة دوران الأرض إن استطاعوا، بل ليوقف الإنسان حركة الدم في جسمه إن استطاع، أو نبض قلبه 5 دقائق إن استطاع، ليستأنف إن شاء إن كانت له القدرة في السيطرة على نفسه وعلى خفقه وعلى نفسه. الله جل وعلا رب كل شيء، خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، تدبير. وهذا معنى اسم الله جل وعلا الحي القيوم، القيومية، الحي سبحانه الذي هو مصدر حياة كل حي، ما من حي في السماء والأرض إلا وهو يستمد حياته من الحي الحق جل وعلا. فإذا نزع منه سبحانه وتعالى مدد الحياة انتهى وفني، وهو بما أحيا سبحانه وتعالى قيوم على ما أحيا، داكشي اللي خلقه وحياه ربي مقابله، حتى حاجة ما ضيع له، حتى حاجة ما فلت له سبحانه وتعالى قيوم، يعني يدير شأن مملكته ولا يشغله شيء عن شيء، حتى حاجة ما كتشغله على حاجة وتتلف على حاجة، سبحانه وتعالى يستوي لديه الزمان والمكان، لأنه جل وعلا رب الزمان ورب المكان سبحانه جل علاه. فهذا الرب العظيم إذن الملك الديان سبحانه يقضي فينزل الوحي وينظم الحياة البشرية ويعرض لنا مسارا للإنسان، كل الناس، الإنسان بما هو جنس لمخلوق معين، في كلماته جل وعلا التي هي هذا الوحي والتي هي هذا القرآن الكريم. والحقيقة الإنسان يقرأ ويعاود ويعاود لا يستطيع أن يصل إلى نهايات هذه الآيات المباركات، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، مش ديال الرسول مش الخاطره، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. سبحانه جل وعلا من مليك عظيم، كيف جل لرسوله الملاك جبريل، جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو المقصود في أغلب كتب التفسير وفي أغلب كتب الروايات بهذا الضمير المذكور ها هنا وبهذه الصفات، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. كتب الحديث تخبرنا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كيف حدثنا أنه يعني في الأيام الأولى من نبوته رأى جبريل على هيئته الطبيعية التي خلقه الله جل وعلا عليها، وما رآه حسب بعض الروايات وكما هو ظاهر القرآن الكريم إلا مرتين، جوج مرات يعني اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في الصورة دياله الأصلية، وقد رآه طبعا بعد ذلك وقبل ذلك وبين ذلك مرارا وتكرارا، لكن في صورة بشرية أو يعني يسمع صوته دون رؤية أو ما الله به عليم من أمر الوحي، لكن اللي ثبت أنه شافه على الحالة دياله الطبيعية في الشكل دياله اللي خلق الله تعالى عليه وبرأه عليه. وجبريل هو عظيم الملائكة وأمين الملائكة وسيد الملائكة، كما أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو سيد الأنبياء والرسل، وبعد ذلك طبعا بالتبع سيد البشرية أولها وآخرها، كما صح في الحديث أنا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه. في الحديث الصحيح يقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رأيت جبريل له 600 جناح، يعني حقيقة إنسان يحاول يتخيل بخياله هاد 600 جناح فين غديرها، توحد لا تستطيع أن تستحضر صورة خيالية لهذا الملك العظيم، يعني أي صورة تجيبها في ذلك ما تعطيكش الحقيقة. ولذلك حينما رآه عليه الصلاة والسلام وجده قد سد الأفق، يعني إلا شاف الليمن كيبان له معمر السماء، شاف من اللي صار معمر السماء، شاف الأمام معمر السماء، رجع اللور كيشوفه معمر السماء، يعني عمر عليه الأفق كامل، سد الأفق بأجنحته عليه السلام. وفي مسند أحمد وقد جود الإمام ابن كثير في تفسيره سند الحديث قال يعني بأنه يعني ريش جبريل عليه السلام، وهذا الريش هذا ما تخيلوش بحال ريش ديال الحمام، هو ريش خاص بالملائكة نوراني ماشي مادي ماشي حسي، هو ريش نوراني روحاني لأن الملائكة خلقت من نور، فهذا الريش ريش جبريل عليه السلام يتناثر منه اللؤلؤ والدر والياقوت بأشكال غريبة، يعني تهاليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المسند إليه، يعني الأنوار يعني يعني يعني يعني ولخلق الله جل وعلا يعني المثل اللائق بصنع الله سبحانه وتعالى ولا مشحة في المثال، يعني يعني بحال شي جسم مشع هذيك الأشعة اللي تخرج وتفيض من الجسم اللي فيه الشعاع وتمشي الأنوار كتمشي تمشي، فكذلك جبريل عليه السلام لكن بالذي الله به عليم، يعني مشي يعني بالشبه المادي للأضواء وللأنوار المادية التي نصنعها، كلا طبعا لكنها أنوار روحانية الله أعلم بطبيعتها تتناثر من ريش جبريل ومن جسمه عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رأى أول مرة ذلك المشهد وهو في البداية الأولى ديال الرسالة ففزع من ذلك، الله أكبر. فجبريل عليه السلام إذن قلنا هو سيد الملائكة كما وصفه الله جل وعلا ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين عليه الصلاة والسلام، علمه شديد القوى، وما ينبغي إلا أن يكون شديد القوى، لأن الملاك الذي يخرق الحجب والسماوات والفضاءات ينزل بخبر السماء وما بين السماء الدنيا والأرض من شياطين ومن الكيد الواقع بين الإنسان والجان والأبالسة ما الله به عليم، فلا بد إذن أن يكون هذا الملاك أمينا أولا ثم قويا أيضا، لا يستطيع أحد أن يعترض طريقه ولا أن يقترب من نوره عليه السلام، إذن يكون من الهالكين. علمه شديد القوى ذو مرة، قال المفسرون المرة الكمال في الخلقة، وقيل أيضا الجمال، وهما في نهاية المطاف بمعنى واحد، يعني الخلقة والشكل ديال سيدنا جبريل عليه السلام يعني كامل، الله تعالى خلقه واحد الخلقة فيها من الكمال والجمال والتناسق ما يجعل الإنسان الذي يتلقى الرسالة ينبهر بشكله وبجماله المتدفق من ريشه ومن أنواره عليه السلام ذو مرة، فاستوى أي استوى بهيئته تلك كما سيأتي، وهو بالأفق الأعلى أي بالفضاء الأعلى، وقيل بالمشرق أي من جهة المشرق، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا أي دنا من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فتدلى يعني اقترب شيئا فشيئا من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فكان قاب قوسين أو أدنى، وهذا واحد الكناية عربية موجودة في العربية، يعني قاب قوسين أو أدنى، يعني القوس معروف هو ذاك الرمح اللي النبل اللي يرميه به، يعني من يعني المسافة أو يعني الفراغ ما بين كبدي الرمح أو ما بين حبله ونبله، يعني هذاك الخيط اللي يتجبد، يعني الحبل والنبل أو يعني كبد الرمية، كبد الرمية اللي هي هذيك العصا اللي يشد الإنسان، يعني واحد واحد واحد مسافة قريبة، قدرها بذراع أو بذراعين كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يعني اقترب جدا من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ليوحي إليه، بل ليوحي إليه ربه جل وعلا بواسطة الملاك جبريل القرآن الكريم، فيتلقى محمد عليه الصلاة والسلام كلمات الله جل وعلا، وترسخ في قلبه رسوخا وتنطبع في فؤاده انطباعا لا ينساه بعد ذلك أبدا، يعني واحد الضمانة، ضمانة ديال أن الوحي نزل بشكل موثوق مضمون مختوم من عند الله جل وعلا، نزل به الروح الأمين، هذا الملك القوي، هذا الملك العظيم بهيئته هذه العجيبة الجميلة ليطبع القرآن آية آية على قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يحتاج بعد ذلك في تذكره إلى حفظ ولا إلى ترداد ولا إلى تدوين ولا إلى أي شيء، ما كان في حاجة إلى ذلك، وإنما أمر بكتابته للناس بعده، أما هو عليه الصلاة والسلام فقد صار بعد ذلك قرآنا يمشي بين الناس بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، دين هذا شأنه، وهكذا قصته، وهذا مصدره، حري بأن تتبعه البشرية، لأنه من القوة ومن العظمة ومن الدقة كما ترى في الكون في سير كواكبه ونجومه ومجراته بمقادير منضبطة مرتبة منظمة، ولو اختل شيء من ذلك لرأيت الفوضى ولرأيت الانهدام والخراب في هذا الكون، ولكن بما هو منظم دقيق مستمر إلى أن يشاء الله جل وعلا، فكذلك هذا الدين نزل بنظام ونزل بدقة ونزل بحكمة ونزل بقوة أيضا، وطلب من الإنسان بعد ذلك أن يأخذه بقوة كما نزل بقوة. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نجيب على بعض الأسئلة على قدر الطاقة، وبعض الأسئلة غير الحصة اللي فاتت جاوبت عليها، أنا رديت على الأخ حتى يعني يتصرف وقت آخر، لأنه الأسئلة كثيرة وأشعر بشيء من التعب على قدر الطاقة إن شاء الله. هذا يسول، هل يجوز في الصلاة لباس السراويل القصيرة إلى الركبتين؟ وهل كشف المرأة رجليها في الصلاة ولو منعزلة في بيتها تبطلها؟ يعني فتوى مالك رحمه الله، يعني فتوى لطيفة جدا، يعني سئل مالك رحمه الله، يعني المرأة تصلي عارية القدمين، قال تعيد إن كانت في الوقت، يعني لما زال الوقت ما خرج تعود هذه الصلاة، لأنه اعتمد الحديث الموقوف على بعض صحابيات، ولكن هو في حكم المرفوع في الحقيقة، أنه المرأة تصلي في درع وإزار، قالت نعم إذا كان يغطي ظهور قدميها، فلا بد من تغطية ظهور القدمين، يعني المرأة التي تصلي، يعني وعف الله إن شاء الله عما سلف، لكن المرأة لما تعاهد الحقيقة لا معروف، يعني غير اللي ما بغات شيء السلف ستغطي القدمين ديالها في صلاتها، هذا مذهب مالك وهو مذهب الجمهور، ما خالف في هذا إلا أبا حنيفة وبوحده، أما أحمد والشافعي ومالك كلهم وجمهور الفقهاء ممن سواهم كلهم يعني قالوا بوجوب تغطية القدمين بالنسبة للمرأة. بالنسبة يعني أنه يصلي الإنسان بشورت حتى للركبة، الصلاة صحيحة لكن ما مأدبش، انا هذا اليوم جا واحد قال لي واش يصلي بالصوفي تما مولات الخيوط يعني الصماطي، فبديت كنقول له ودي راه الصلاه صحيحه، هو ما خلانيش نكمل، قال لي وكذا وكيرد عليا. انا كنت تعجب شي واحد هو كيسول هو في مخه الجواب، علاش كتسولني محني؟ هذا عندك شي راي مقتنع به الله يعاونك. فيعني الصلاه صحيحه ما تقولش باطله، باطله راه غريبه هذه، خصك ليها الدليل لتبطلها، لكنها يعني ينقصها الادب وعيب توقف بين يدي رب العالمين بكتافك عرياني وتوقف قدام شي قايد ولا شي واحد يعني غير شويه ماشي شي حاجه عظيمه هكاك تقدر تخرج به في الزنقه، يعني كيبان انه من السفاه من قلت بنادم باقي زعما يعني باقي في مخه مراهق. فلذلك يا دين رب العالمين سبحانه وتعالى احرى بان يتزين له، فمن سوء الادب فعلا ان الانسان يصلي في ديك الليله، اللهم الا اذا اضطر الى ذلك اضطرار، هذه حاجه اخرى. يعني يقدر الانسان يصلي بالنجاسه قاعد اضطر اضطرار، لان الضروره عندها حاله اخرى. طب الله العافيه لنا ولكم. تكفير تارك الصلاه، لا تكفير لتارك الصلاه عند جمهور الفقهاء، والحديث اللي فيه هذا المعنى هذا اولى. ويعني يعني الذين لا يصلون على جنازتي هذاك شغلهم، غير يعني كاين يعني يعني لفائدتي انه يعني ورد بعض الاثار وبعض الاحاديث الصحيحه انه يعني يعني يعني بعض العلماء يعني ما كانوا يصلون استنادا الى بعض الاحاديث على يعني اهل الفجور، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني منع من الصلاه على المنافقين، اي ممن ثبت نفاقه ونزل خبر ذلك من السماء. وبعض الشباب في شي وقت كانوا هنا كي يعني الجنازه كيبدا يسول واش كاين كيصلي. اولا ما عندكش الحق تسول، ما ديرش محاكم تفتيش، الاصل في المسلمين يعني الصلاح والعداله، ما تسولش نمشيو الادب صافي مسلم الحمد لله، ما عنده غير مسلمين كيصلوا عليه في الجامع، راه ما كيصلوا عليه في الجامع حتى كان مسلم، ما كاينش يهودي كندخلوه للجامع، صلي مع الناس واتق الله في نفسك. هذا التفتيش هذا سيء جدا، ها واحد. الامر الثاني هبه، فرضوا انه هذا الانسان يعني كان سكير كان عير بيض ولكن كيشهد بلا اله الا محمد رسول الله، صحيح انه وارد فعلا ان اهل الفضل واهل العلم ما يصليوش عليه تاديبا لغيره. ايوا وانت من اهل العلم ومن اهل الفضل باش ما تصليش عليه، هذاك راه من تزكيه النفس، خلي واحد اخر يديرها حشومه. فبنادم سبحان الله العظيم يعني بعض الاحيان قد يمارس بعض الاشياء ما بلا ما ينشر. يعني هذا سؤال طويل شويه وفيه تفصيل حول يعني يعني زكاة الزروع واستثمار زكاة الفلاحة، لأن أنا كنت قلت مرة أخرى أن الفلاح يقطع يعني يأخذ المصروف دياله. يعني والأخ يعني أعطى بعض التفاصيل أنا قريتها، لكن يعني نعطي واحد الجواب عام، ما قدش لأن نفصل تفصيل كثير في الأمر. يعني نعطي جواب عام، هو راه الفلاحة تطورت، ما تبنيش يا أخي الكريم حتى على هذيك المعاني القديمة أنه كان هذاك مسلف ونظر لأنه سلف أو كذا، ونفرقوا بين الفلاح الغني والفلاح الفقير. لا، أنا في نظري المتواضع الفلاحة الآن تطورت ولت عندها صبغة تجارية، الفلاح الآن صار أشبه ما يكون بالتاجر، والمصاريف يعني صارت مصاريف أخرى، لأنه يعني الفلاحة ولات فلاحة صناعية، الفلاحة صناعية والمهنة تجارية. فلذلك يعني شيء غريب وقع، فلا بد من إدخال فهم جديد للمسألة وبناء هكذا، اقترح بناء قواعد جديدة، بناء طبعا على مقاصد الشريعة التي يعني الله عز وجل كما هو يحمي حق الفقراء كذلك يحمي حق الأغنياء، وهذا قصد من مقاصد الشارع، وإياك وكرائم أموالهم. فيعني حقيقة الإنسان إذا جاء يعني يقول له لا خصك تزكي بالمنهج يعني المعروف في الفقه، تفرض على عباد الله الخسارة. مرارا تعرضت عليا بحال هذه الامور هذه، ملي كيقول لك ودي انا حاسب الا مشيتي نخرج الزكاه على كل شيء غادي نعطي من جيبي. ايوا ربي تعالى ما كتبش عليه هذا الشيء. هذا يعني يشتكي من يعني من حركه العري والفحش والاعراس وكذا، ولكن هو كينسب داك الشيء للمهاجرين. انا في نظري يعني هذا الشيء غلط، يعني المهاجرين ولا ولي هو ملي كيمشي وباقي حتى حنا كنديروا هذاك الشيء. لا لا ماشي، هذا فساد عام يا اخي الكريم، ما بقى كان واحد الوقت حقيقه، ولكن دابا ولا ولا ولا النصارى عايشين معنا حتى هنا، التلفزيون بارابول سخط الكحل اللي كينزل يعني ربما الفسوق ديالنا حنا كثار من الفسوق ديالهم. يعني صحيح كاين واحد النوع يعني هذا، ولكن مع ذلك يعني ما ينبغي ان يتهم الانسان جهة معينة، والواقع يشهد بهذا مع الأسف. الفساد عام، نسأل الله العافية والسلامة، يعني نطلب الله تعالى الهداية لنا ولهم وللمسلمين أجمعين. هذا الشيء اللي يدير الإنسان. وكيسول على الزواج بالأوروبيات الأجنبيات، ولا أقول النصرانيات لأن أغلبهن اليوم لا دين لهن. يعني هذا يعني مشكل، هذا يعني هو الكلام عنده بزاف ديال الأسئلة هنا. يعني اولا لا دين لهن، واش كتقصد لا دين لهن؟ واش ما عندهم دين؟ ولا ما عندهم دين واخا نصرانيات، فالله جل وعلا اباح الزواج بالكتابيات يهوديات ونصرانيات. هذا ما يمكنش تحيدوا يعني من من من يعني من من, من الدين كاين. انما الذي ينبغي يعني القول هو فعلا ماشي ملحده، لانه بعض الاحيان كتصادف يعني فرنسيه ولا انجليزيه وكتقول ما كتامنش بالله في خطره فعلا مثل هذه، يحرم على المؤمن ان يتزوجها اذا تبتت بانها ملحده فعلا. وإلا كتقصد حاجة أخرى لا أدري. طيب، يعني سأل سائل عن الإيمان بالغيب، جاء في بعض أحاديثكم أن من صفات المتقين الإيمان بالغيب، فكيف يكون هذا الإيمان؟ هل يكون تسليما عفويا بما جاء من أخبار ومرويات؟ وماذا عن البحث في تفاصيل هذه الأخبار خصوصا من الناحية العلمية؟ يعني أولا الإيمان بالغيب إذا ثبت خبره، يعني إذا جاء في القرآن ثبت بالقطع، جاء في السنة يثبت بأنه الحديث صحيح، فإذا ثبت بمنهج أهل العلم خبر الغيبي وجب التسليم به. كيسول هو البحث يعني من الناحية العلمية، ما عند العلم ما يقول في الغيب، لأنه سميته الغيب، لأن العلم كيتكلم على عالم الشهادة، على المادة. أش غادي يدير العلم؟ أش غايقول لك العلم في الجنون والملائكة؟ ما عنده، ما يدخلوا في مخبار، ما يدخلوا في جعبة، ما يدخلوا في لابوراتوار، ما عنده ما يدير له. فالغيب يعني هذا هو الغيب، والأشياء التي ستقع في المستقبل الغيب، حقائق الجنة والنار غيب. ما المجال العلمي المادي ما عنده علاقة كاع بهذا الشيء هذا إطلاقا، فلا دخل للعلم البشري في علم الغيب، لأنه العلم البشري إلى إلى إلى إلى إلى إلى دخل في علم الغيب واحد في اثنين، إما راه كيخرف أو أنه هذاك ماشي غيب. صافي، إذا راه التعريف بكونه غيب ماشي غيب، راك غلط، راه علم شهادة هذاك. يسأل عن صيام يومي الإسراء والمعراج، هذا لا وجود له، كاين شيء صيام الإسراء والمعراج. السؤال الأخير، يعني هذا من الإشكالات فعلا التي يتحدث عنها بعض الناس الآن، يعني كيقول بأن القرآن الكريم كتاب مقدس طاهر لا يمسه إلا المطهرون، ولكن الآن يعني القرآن موجود في أقراص مدمجة وكذا إلى آخره، وفي الإنترنت نزيد كان يعني موجود في الشبكة العالمية في كل مكان، عند اليهود عند النصارى إلى آخره. أولا يعني كاين جوج الأمور، الأمر الأول وهو أن يعني كاين خلاف قديم معروف، واش يعني المس المقصود هنا هو المس المادي أو المس المعنوي. فبعض أهل العلم قال بأنه المس ما كيورد في القرآن إلا يعني بالمعنى النفساني الروحاني، بالمعنى الروحاني، لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يصل إلى حقائقه إلا المطهرون، أو يعني يقصد الملائكة، كاين هذا المعنى هذا. ولذلك يعني كيجي المس يعني بهذا المعنى، أما لما كيبغي يجي التعبير بالمعنى المس الحسي كيتسمى اللمس، أو لامستم النساء، يعني الاحتكاك الحسي المادي، أو كالذي يتخبطه الشيطان من المس، فهذاك مس معنوي يعني ماشي حسي، لأنه الشيطان أصلا يعني الوجود ديالو وجود يعني روحاني، يعني إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فكين هذا التفسير هذا، ويعني قد يكون يعني هو المقصود. طيب كين معنى آخر الآن، يعني حديث وهو مبني على بعض يعني الأسئلة أيضا كتجي، كين اللي عنده في المحمول ديالو بورتابل التليفون عنده القرآن، يعني عنده سميتو القرآن وكيدخل به الميضة وكذا وكيسول واش يمكن له يدخل به، يجوز. علاش؟ لأنه هذاك القرآن من الناحية العلمية اللي عنده يعني قبل ما يشعلوا، دابا حنا غير كنرويو على هاد الإلكترونيك كيقولوا لنا قبل ما يشعلوا كيكون غير أرقام، ما كيكونش كتابة، حتى كيستدعيه يعني كيطلبه يعني ويدير يعني وطاع الأزرار اللي كات هذا، عاد كتطلع الكتابة عاد كيجي الصوت. فبحال الكاسيطة ديال القرآن، الكاسيطة ديال القرآن ما هي شيء قرآن، فوقاش قرآن حتى تبدا تقرا. فلما تبدا تقرا وجب الإنصات، قبل ذلك يعني راه ماشي شي مشكل، ماشي بحال المصحف ديال الأوراق اللي هو فعلا يعني بالخط وبالرسم وكذا كلمة كلمة، وجب فعلا يعني احترامه ويعني عدم الدخول به إلى الأماكن النجسة. أما بورتابل ولا مصحف إلكتروني، بعض المصاحف الإلكترونية راه كاينة كتباع في الشرق، يعني هو عبارة عن أرقام ونماري وكذا إلى آخره، يعني حتى كتطلبوا عاد كيولي عاد كيتحول بشكل إلكتروني كما زعموا. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.